محمد محمود عمار. واغفر لنا وارحمنا بفضلك كل أمر عظيم أنت فتاح لكل أمر عظيم أنت فتاح Oh, حتى الرساح وللمطالب أبواب وللمطالب أبواب لها من الصدر عند الضيق مفتاح. أبواب مغلقة لها من الصدر لها من الصدر لها من الصدر عند لها من الصبر عند الضيق لمن صبر والصابرون لهم يوم الخلود أخفيف وأسرار وبالي من صبروا لمن صبروا والصابرون لهم يوم الخلود أقاصيف وأسرار Oh.